رجلي ملا جدي وتحية لحضور الملا جدي. ونسى وجينا نقضي ليلة ونسى وتحية رجالة ونسى. لما يتخمد ما يتكلمش كده بنتقي شره عند النوم بس، لكن طول ما هو صاح شغال. يا ما نيران ولعها من النم من النم، يا ما نيران ولعها من نمو بنتقي شر ساعة منام. فرق الأبو من عياله وفرق الضنا من أمه، فتان لقيته. Thank you. العالم فقت لها فقت ليها يتبجح ويقول فتنة العالم فقت لها يا مناس السبب لها فقتلها يقول فتنة العالم فقت لها يا ما تسبب لناس فقتلها وخربها وقعد فقتلها فتالي يجيب ما فيه جيد فتنة بدل ما يصلح يخرب يعود بالله ده ما ينفعش لاهري كبرت وهو خلى الفتنة عاد كبرت ولع فيها عود كبريت فتال لقيته ناس للنصيحة تري جمه ناس للنصيحة تري جمه والتوبة ليه من ربه ترجو أمه ناس للنصيحة تري جمه تري جمه التوبة ليه من ربه ترجمه إنسان الشيطان الجن تستعيذ منه بالله لكن شيطان الانس قل لي بايه ترجمه فتالي شيطان الانس اصعب زادوا منت قام الفتنة زادوا منت قام الخداع زادوا منت قام والفتنة من غير مين تقوم موجود الله منتقم فتالي جيتو فاكرو جيتو